سوريا، أرضك سوريا هديرة العز والشان، منبت نشامه من عقود طويلة فيها العمايم تنتخي يوم الكوان وخيول ترعد، يرعي بنك صهيلة بنت السويدة تنخي أحفاد سلطان غير النصرية عيال. بنت السويدة تنخي أحفاد سلطان غير النصرية عيال، مرضى بديلة بحيف الأصايل ما رضت يوم تنهان وتدليب راسه للعدو، تنحني له وتحرم علي شفة البن فنجان له بعد ما شوف جيش ذليلة، وإن كان فينا مدني النفس خوان والله والله للف العبا وامشي رجيلة واشري بارودة ورقص الكون عالحان تطرب لسمعه مرخيات الجديلة ولقص شعري وغير الاسم، إن كان اسمي خزامة صير راعي الكحالة بحيثي بنت معروف وارجع لقحطان والله لرد الحيف وردة قتيلة وارخص بروحي دون فدوة ولا ثمان، كرمال عين الجبل روحي فديلة وكرمال عين الأسد روحي تجيلة وسلامة.